طبعا نتكلم عن النورم لازم تبقوا عارفين حاجه اسمها الاناتومي اوف ذا فيتال سكال. لازم تبقوا عارفين الاناتومي اوف ذا فيتال سكال ماشي. ده طبعا دي موديل للبيبي. دي الفيتال سكال. الفيتال سكال يا جماعه بتتكون من ايه؟ بتتكون من 3 بارتس. حاجه اسمها البول، حاجه اسمها البول اللي هو الجراوند ده ماشي، والفيس والبيز. يبقى ذا فيتال سكال از فورمد اوف 3 بارتس. ده اسمه البول ماشي، والفيس والبيز اللي هو من تحت ماشي. دول ال 3 بارتس بتتكون منهم الفيتال سكال. الاهم حاجه عندنا في الفيتال سكال البول. البول البولت ده الباوندرز بتاعته ايه؟ It is the area of the fetal skull that is bounded by the two parietal eminences اللي هم دول ماشي؟ Two parietal eminences laterally ماشي؟ والانتيرور فونتانيلي انتيرورلي والبوستيرور فونتانيلي بوستيرور. يبقى الباوندرز بتاعت الايه؟ البولت عباره عن ايه؟ البولت دي اللي هو اللي هم الجماعه الجيوش بيلبسوا عليها الطاقيه، التو باريتال ايمينسز اللي هم بارزين دول ماشي، والانتيرور فونتانيل. هنتكلم يعني ايه عن الانتيرور فونتانيل؟ الجماعه اللي خدوا السكيل لاب عارفينه، وفي حاجه اسمها البوستيرور فونتانيل. البوستيرور دي الباوندرز بتاع البولت بتاع الاسكال. يقول لكم البولت بتاعت الاسكال البولت بتتكون من ايه؟ يقول لك من سوفت فلات بونز. سوفت فلات بونز separated by sutures and fontanelles. separated by sutures and fontanelles. ايه هي السيوتشرز؟ السيوتشرز دي اللي هي الحاجات اللي بين البونز. الحاجات اللي بين البونز. هنتكلم عن السيوتشرز دلوقتي. السيوتشرز اللي هي الحاجات اللي بين البونز. ماشي؟ والفونتانيلز اللي هي الارياز وير السيوتشرز مين. ماشي؟ دي فيوتشر. الفونتانيلز في تو فونتانيلز، في انتيرو فونتانيلو وبوستيرو فونتانيلو. دول مهمين عندكم. لما فيوتشر تلتقي ببعض هنسميهم فونتانيلز. هو احنا قلنا البونز بتتكون من سوفت فلات بون. البونز بتاعتها يعني فيها تاخد وتدي معاها. يعني بيحصل لها مولدنج، وهنتكلم عن المولدنج فيما بعد. لكن الفيس والبيز البونز بتاعته ما بيحصلهاش ممكن. البونز بتاعتها ريجيد اكتر من البونز بتاعت البولت بتاع السكال. واخدين بالكم؟ السيوتشرز دي اللي هي الحتت اللي هي بين البونز. طب ايه هي البونز اللي موجوده في البولت بتاع السكال؟ البونز اول حاجه دي اسمها ايه؟ فرونتال بون ماشي؟ في تو فرونتال بون كويس؟ بعد كده تو باريتال بون ماشي؟ وبعد كده اوكسيبيتال بون واحده وتو ايه؟ تمبورال بون. يبقى سبع بونز بيكونوا الفولت بتاع السكال. تو فرونتال بونز، تو باريتال بونز، وان اوكسيبيتال بون، اند تو تمبورال بونز. اند تو تمبورال بونز. السيوتشرز بقى اللي بتفصل بين البونز دي كل واحده ليها اسم. كل واحد ليه اسم. اهم سيوتشر عندنا اسمه ايه؟ اللي هو بين التو باريتال بونز. اسمه الساجيتال سيوتشر. يبقى الساجيتال سيوتشر في الفيتال سكال لاينج بتوين ذا تو باريتال بون ماشي. بعد كده يبقى ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه ساجيتال سيوتشر. طيب في سيوتشر بيبقى من قدام هو مش معمول هنا. في سيوتشر بيبقى من قدام المفروض بتوين ال تو فرونتال بونز اسمه كورونال سيوتشر بالتالي ماشي. المفروض هنا اسمه كورونال سيوتشر ماشي. وبعد كده في سيوتشر ورا اللي هو بين البارايتال والاوكسيبيتال. هنا البارايتال هنا والاوكسيبيتال هنا اسمه ايه؟ اسمه لامدويد سيوتشر. يبقى هنا كورونال سيوتشر، ساجيتال سيوتشر، ولامدويد سيوتشر ماشي. يبقى دول اهم ثلاثه سيوتشرز انتوا تبقوا عارفين. بتاع التمبورال مش مهم. اللامدويد، ساجيتال، كورونال. لامدويد، ساجيتال، كورونال. دي السيوتشرز الموجوده في الفيتال سكال. يبقى لو قلنا اللامدويد سيوتشر ده بيفصل بين ايه وايه؟ بين التو باريتال بونز والاوكسيبيتال بون. الكورونال اللي هو التاجي بيفصل بين الفرونتال بونز والباريتال بونز. خلاص. طيب ايه اللي المفروض نعرفه تاني في الفيتال سكال؟ المفروض نعرفه في الفيتال سكال الانتيرو فونتانيل ماشي والبوستيرو فونتانيل. الانتيرو فونتانيل اللي اسم تاني البريجما. الانتيرو فونتانيل او بيسموه البريجما والبوستيرو فونتانيل لامبا. افتكروها من اللامدويد فيوتشر ماشي. البوستيرو فونتانيل الفيوتشر اللي ورا لامدويد، البوستيرو فونتانيل اللي بنسميها لامبا. في فروق جامده بين الايه، بين الانتيرو فونتانيل وبين البوستيرو فونتانيل. البوستيرو فونتانيل ده تريانجولار ان شيب، تريانجولار ان شيب ماشي. الانتيرو فونتانيل دايموند ان شيب. الانتيرو فونتانيل ايه؟ دايموند ان شيب، مكعب شويه ماشي. ده تريانجولار ان شيب. البوستيرو فونتانيل ده يا جماعه ماشي بيحصل له اوبليتريشن امتى؟ بيحصل له اوبليتريشن اكبر. يعني انا لما افحص عيانه في الولاده، اصل خدوا بالكم الفونتانيلز دي بعرف بيها البوزيشن بتاع الفيتال سكال. هنتكلم بعد دلوقتي عن البوزيشن بتاع الفيتال سكال. البوستيرو فونتانيل ده بعرف بيه البوزيشن. البوستيرو فونتانيل بيحصل له اوبليتريشن ات بيرث. يعني انا لما افحص عيانه في ولاده، لما افحص عيانه في ولاده والاقي فونتانيل الفلور بتاعه بوني يعني قافل، يبقى ده البوستيرو فونتانيل. لكن الانتيرو فونتانيل بيحصل له اوبليتريشن بعد من 18 ل مانث لغايه 24 مانث، من سنه ونص لسنتين. فبيقول لك ات هاز ا سوفت ممبرنس فلو، لكن ده ات هاز ا بوني فلو. ات هاز ا سوفت ممبرنس فلو اند بيكمز اوبليتريتد 1.5 year تو 2 years after death. ده بيحصل له اوبليتريشن ايه؟ بيحصل له اوبليتريشن ات بيرث. وده ده تريانجولار ان شيب ماشي، ولكن ده ايه؟ دايموند ان شيب. ده فورمد باي ذا ميتنج اوف 3 بونز. ده فورمد باي ذا ميتنج اوف 3 بونز، 1 اوكسيبيتال اند 2 باريتال بونز. ده فورمد باي ذا ميتنج اوف 4 بونز. يبقى نفتكره ده دايموند ان شيب فورمد باي ذا ميتنج اوف 4 بونز، ده تريانجولار ان شيب فورمد باي ذا ميتنج اوف 3 بونز. ماشي؟ يبقى انا لما اجي افحص، يعني هي عايزه خبره شويه، بس لما اجي افحص وادور على الفونتانيلز ابقى حاطط في دماغي ان انا لو لقيت حاجه كده واسعه حاطط ايدي فيها، حاطط صباعين فيها، واخدين بالكم؟ يبقى لما اجي افحص، واخدين بالكم؟ لازم اطمن ان انا حسيت الانتيرو فونتانيل كويس والبوستيرو فونتانيل كويس عشان احدد البوزيشن اللي نهيت فيه، لان البوزيشن هيفرق معايا ايه؟ البوزيشن هيفرق معايا فين؟ في الولاده. واخدين بالكم؟ لما احس ان في يعني زي صباعين كده محطوطين في فونتانيل واحس الجوانب بتاعته رباعيه شويه، يبقى ده الانتيرو فونتانيل. لكن لو حاجه قافله وتريانجولر، واخدين بالكم زي علامه المرسيدس كده، يبقى ده البوستيرو ايه؟ يبقى ده البوستيرو فونتانيل. البوستيرو فونتانيل ده الايدنتيفيكيشن بتاعه مهم. ايه الحاجات اللي تخليني ما اقدرش اعمل ايدنتيفيكيشن للفونتانيل؟ لو في كبد، لو في كبد بيبقى فيه اكسسيف ايديما في الفيتال سكال. الاكسسيف ايديما في الفيتال سكال دي بتخلي الايدنتيفيكيشن بتاع الفونتانيل مشكله، وبالتالي لما يكون عيانه اوبستراكتد ليبر وفيها كبد، واخدين بالكم، صعب ان انا اعرف البوزيشن. بس اتوقع فيها برضه ان ممكن يكون فيها مال بوزيشن عشان عامله كبد اوبستراكتد ليبر وبتاع ماشي. ايه تاني ممكن المفروض ان احنا نعرفه؟ فايده حكايه السوفت فلات بونز اللي هي موجوده في البون، تتخيلوا ايه الفايده بتاعتها؟ ماشي، هي ليها فايده، ليها ميكانيكال ادفانتج اثناء الليبر، بس الميكانيكال ادفانتج دي ممكن تبقى ريسكي. هو اللي بيحصل ان السيوتشرز دي بتخلي البونز ممكن يحصل لها اوفرلابنج مع بعض. الاوفرلابنج اوف ذا فيتال سكال سيوتشر بنسميه الاوفرلابنج اوف ذا فيتال سكال سيوتشر بنسميه مولدنج. يعني مثلا لما تلاقي مثلا الفرونتال بون يحصل لها اوفرلاب، البارايتال بون ممكن يحصل لهم اوفرلاب فوق بعض. يقول لك السلايت مولدنج، السلايت مولدنج از فيسيولوجيكال اند بينيفيشال. يعني لما بيحصل مولدنج للسكال سيوتشر فوق بعض الديامتر اللي هي الهيد بتنزل بيها البلفز ايه هتقل شويه. يعني لما يعني مع الكونتراكشنز ومع ضغط الماتيرنال تيشوز والماتيرنال بونز على الفيتس ممكن يحصل سلايت مولدنج، فيحصل سلايت اوفرلاب لفيوتشر فوق بعض فبتعمل حاجه اسمها سلايت مولدنج. لو حصل سلايت مولدنج مفيش مشكله لان ده اتهاز اميكانيكال ادفانتج. اتهاز اميكانيكال ادفانتج لان هو بيخلي الديامترز اللي بتنزل بيها الفيتال سكال اقل. لكن لو حصل اكسسيف مولدنج، لو حصل اكسسيف مولدنج ممكن يترتب عليه انتراكرينيال هيموج. عشان كده المولدنج ليه جريدز بس مش انتوا مش عليكم الجريدز. الاكسسيف مولدنج ده خطر لان معناها ان ان ان الهيد محشوره في البلفس وان في اليمنت اوف كفالو بلفك ديسبروبورشن. لو حصل اكسسيف مولدنج ممكن العيل يحصل له انتراكرينيال هيموج. العيل يحصل له ايه؟ انتراكرينيال هيموج. انا كان معايا برزنتيشن على الاناتومي بتاع الفيتال سكال بس للاسف ان شاء الله المحاضره الجايه هنبقى تبص فيه لو حاجه لو في حاجه زياده. بالنسبه للفيتال سكال طبعا في دايامتر. الدايامترز دي الفيتال سكال ليها دايامترز بتسيلوا فيها بس هو مش وقت مش يعني مش وقت الحديث عنها دلوقتي. الدايامترز بتاعت الفيتال سكال هنتكلم عن الحاجات اللي تهمنا. هو طبيعي الهيد لما بتنزل البلفس العيل يقول لك از ان ان اتيتيود اوف ايه؟ اوف جنراليزد فليكشن. يعني اول ذا جوينتس اوف ذا فيتس بتبقى فليكس. يعني العيل بيبقى زي ايه؟ متشعبش جوه اليوترس بتاع الست. طب ايه فائده الاتيتيود بتاع الجنراليزد فليكشن ده؟ عشان السايز، عشان يبقى الايه؟ اقل سايز بيشغله جوه الرحل يرضى. لو حصل اكستنشن السايز هيزيد. فالبيبي بيبقى في اتيتيود اوف ايه؟ اوف جنراليزد فليكشن. جنراليزد فليكشن بتبقى التشين كده عامل كده ويبقى اللور لمب زي ما انتم شايفين كده وبيبقى برضه الابر لمب بيبقى كده. فالعيال بيبقى ان اتيتيود اوف جنراليزد فليكشن. ده هيقودنا لمجموعه تعريفات برضه المفروض نبقى عارفينها بالنسبه للنورمال ليه. ايه مجموعه التعريفات دي؟ اول حاجه الاتيتيود. ايه هو تعريف الاتيتيود؟ تمام. الريليشن اوف فيتال بارتس تو ايتش اذر، يعني علاقه الفيتال بارتس ببعضيها ملوش دعوه بالام. الاتيتيود هو الريليشن اوف فيتال بارتس او فيتال جوينتس تو ايتش اذر. هتقول ان البيبي از ان ان اتيتيود اوف جنراليزد ايه؟ فليكشن. طيب يجي تعريف تاني اللارج. ايه هو اللاي؟ اللاي ريليشن بين ذا لونجيتودينال اكسس اوف ذا مذر اند ذا لونجيتودينال اكسس اوف ذا بيبي. بمعنى العيل ده المفروض قبل البيبي كده من بالكم لو هو احنا متخيلين لو ده الماتيرنال تيشو ده البيبي يبقى الريليشن شيب بتوين ذا لونجيتودينال اكسس اوف ذا فيتس اند ذا لونجيتودينال اكسس اوف ذا مذر. ادي اللونجيتودينال اكسس بتاع المذر وادي اللونجيتودينال اكسس بتاع الفيتس. لو اللونجيتودينال اكسس بتاع المذر بارل للونجيتودينال اكسس بتاع الفيتس يبقى هنسميه ايه؟ هنسميه لونجيتودينال لاي. ده لونجيتودينال لاي. اللونجيتودينال لاي هنتكلم فيه نوعين منه وهنتكلم عنه بعدين. يبقى دول بارل لبعض. لو هما كروسنج هنسميه ترانسفيرس لاي. يعني لو العيل لو الراس في ناحيه والبريتش في ناحيه هنسميه ترانسفيرس لاي. لو اتعوج هيبقى شويه هيبقى اسمه اوبتيك لاي. يبقى الترانسفيرس لاي هيبقى ازاي؟ هيبقى كده. هتبقى الهيب في ناحيه ماشي والبريتش في ناحيه ممكن يبقى اوبتيك لاي. يبقى اللاي يبقى الليبتينال اكسس بتاع الفيتس اوبتيك بالنسبه للليبتينال اكسس بتاع المرض. طيب بالنسبه للونجيتودينال لاي في منه نوعين. يا اما تبقى الهيد اللي تحت هنسميه ايه؟ كفالك برزنتيشن. يا اما البريتش اللي تحت هنسميه ايه؟ بريتش برزنتيشن. الانسنس بتاع الكفالك برزنتيشن ات تيرم 96%. الانسنس اوف بريتش برزنتيشن ات تيرم. خدوا بالكم من التعبيرات. يعني مثلا في الام سي كيو لو جالك مثلا يقول لك ممكن يجي سؤال يقول لك الانسنس اوف بريتش برزنتيشن مثلا عند 32 اسبوع بيبقى اعلى. فتاخدوا بالكم من المصطلح نفسه لان بيحصل بعد كده حاجه اسمها سبونتينيوس كيفاليك فيرجن. عند التيرم البريتش بريزنتيشن دي بناخد بالنا في حالات الاس كيو. فهنا العيل ده احنا بنتكلم على الكلام ده عشان نوصل لايه؟ عشان نوصل الوقت احنا اتكلمنا عن الاتيتيود واتكلمنا عن اللوج. اتكلمنا عن الاتيتيود واتكلمنا عن اللوج. طيب بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها البريزنتيشن. البريزنتيشن اللي هو ايه بقى؟ تعريف البريزنتيشن. تمام. البريزنتيشن the first part of the fetus that meets the pelvic brim او that is in closest proximity to the pelvic brim. يعني ممكن ما يكونش ايه؟ ما يكونش بيقابل البلفيك بريم، لان احنا الفيرست بارت اوف ذا فيتس ذات فيرست ميتس ذا بلفيك بريم، او البارت اوف ذا فيتس البريزنتنج بارت اللي هو ايه؟ البريزنتنج بارت اللي هو البارت اوف ذا فيتس ذات فيرست ميتس ذا بلفيك بريم or in closest proximity to the pelvic brim. لو البريزنتنج بارت ده هيد هنسميه كيفاليك بريزنتيشن، لو بريتش هنسميه بريتش بريزنتيشن، لو شولدر هنسميه ايه؟ شولدر بريزنتيشن او ترانسفيرسال، شولدر بريزنتيشن او ترانسفيرسال. طيب يبقى احنا عرفنا تعريف البريزنتيشن. في تعريف تاني بعد البريزنتيشن؟ البوزيشن. ايه هو البوزيشن بقى؟ تمام. البوزيشن اللي هو ايه؟ الريليشن بتاع الفيتال باك ماشي للماتيرنال تيشو. بمعنى ايه؟ الباك بتاع الفيتس. طب الباك بتاع الفيتس لو احنا كيفاليك بريزنتيشن هيمثلوا ايه؟ هيمثلوا الاكسبا او البوستيرو فونتانيل، واللي انتيرو اسمه السنسبط او الانتيرو فونتانيل. يبقى ده اسمه الاكسبا وده اسمه ايه؟ وده اسمه السنسبط. ماشي. الاكسبا اللي هو يا اما نقول اكسبا يا متى نقول ايه؟ يا متى نقول ايه؟ بوستيرو فونتانيل. البوزيشن اللي هو الريليشن بتاع الفيتال باك او الاكسبا لو هو كيفاليك بريزنتيشن للماتيرنال بيلس او للماتيرنال تيشوز. في حاجه في البريزنتنج بارت بنحدد عن طريقها البوزيشن اسمها ايه؟ الدينومينيتور. الدينومينيتور ده يقول لك الدينومينيتور از ابوني لاند مارك، از ابوني لاند مارك اون ذا بريزنتنج بارت باي ويتش ذا بوزيشن اوف ذا فيتس از ايدنتيفايد. يعني ايه تاني؟ از ابوني لاند مارك. لازم تبقى ابوني لاند مارك ليه؟ عشان لما يبقى في كابو، لا عشان تبقى حاجه ثابته. دايما الحاجه البوني بتبقى سهل التعرف عليها وحاجه ثابته. يبقى بوني لاند مارك اون ذا بريزنتنج بارت، يعني سواء كان بريتش او سواء كان شولدر او سواء كان هيد، بتبقى موجوده على البريزنتنج بارت باي ويتش ذا بوزيشن اوف ذا فيتس از ايدنتيفايد. الدينومينيتور ده حاجه بوني، يعني حاجه ثابته. الدينومينيتور في الكيفاليك بريزنتيشن ايه هو؟ الاكسبا. الدينومينيتور في البريتش بريزنتيشن السيكرم. الدينومينيتور في الشولدر الاسكابيول. يبقى اذا هنيجي لتعريفات بقى، اخر حاجه في شويه التعريفات السخيفه دي بعد الدينومينيتور بقى هنعرف البوزيشنز المختلفه. المهم اللي نعرفهم في البوزيشنز المختلفه البوزيشنز بتاعت الكيفاليك بريزنتيشن. احنا قلنا ان الدينومينيتور عندنا في الكيفاليك بريزنتيشن، هو ايه؟ هو الاكسبات او البوستيرو فونتانيل. لو احنا رسمنا مثلا، تخيلنا البيت ده مثلا، ده الماتيرنال فيلبس مثلا، وده انتيريور ماشي، وده بوستيرو. ماشي يا جماعه، ده انتيريور وده بوستيرو. هنقسم الماتيرنال فيلبس لايه؟ لايه اوكتان. هنقسمه كده، ده جانب ونص الفيلبس بيقسم ده انتيرو وده بوستيرو، وهنقسم كده ماشي، وبعد كده هنقسم كده وكده. يبقى دول 1 2 3 4 واحد اثنين ثلاثة اربعة ماشي. ده انتيرو ناحية السيكس بيوبس وده بوستيرو ناحية ايه السكرة البرمونتري. يبقى ده المفروض كده السكرة البرمونتري ماشي وانتيرو ده ناحية ايه ناحية السيكس بيوبس. الانتيرو ده ماشي لو احنا لو الاكس بط يعني لو جه ده الاكس لو الاكس بط بتاع العين بايه مثلا دايركت كده ان ريليشن للسيبسس بيوبس دايركت لو هو ان ريليشن يعني في يعني سيبسس بيوبس وراها على طول الاكس بط بتاع العين هنسميه ايه دايركت عشان هو دايركت ورا السيبسس بيوبس اوكسبتو انتيرو دي او اي دايركت اوكسبتو انتيرو ماشي. دايما احنا طبعا ما قلناش الرايت والليفت دايما لما ترسم رسمه كده تتخيل على العينه مش عليك يعني انا فيسنج العينه كده ده الرايت بتاع العينه وده الليفت يبقى الاوكسبت اف ذا اوكسبت از دايركتلي انتيريو فيسنج السيمسس بيوبس هنسميها دايركت اوكسبتو انتيرو. كل درجه من دول 45 درجه ماشي. طيب لو بيه هنا لو الاوكسبت هنا انتيريور وناحيه السيمسس بيوبس بس 45 45 ديجريز روتيشن هنسميه ليفت اوكسبتو انتيريور لان الليفت هنا ليفت اوكسبتو انتيريور لف 45 لو لف 45 هنسميه ترانسفيرس. يعني ايه ترانسفيرس؟ يعني الساجيتال سيوتشر ده انتوا متخيلين القصه ايه ان العيل في الاول كده ماشي كان ايه لو دي لو هنا لو العيل كده هنتخيلها هنا هنتخيل القصه هنا العيل ده الاوكسبت ده دي السيفسيس بيوبس واخدين بالكم وده السكرا البرومونتري بوستيريو. فهنا لو الاوكسبت ده داخل ورا السيفسيس بيوبس على طول هنسميه ايه هنسميه دايركت اوكسبتو انتيريور. لف 45 يبقى الساجيتال سيوتشر هنا الساجيتال سيوتشر هنا بيربنديكولار شويه لو لف هنا 45 هيبقى الساجيتال سيوتشر اوبليك شويه هيبقى ايه اسمه ايه اسمه ليفت اوكسبتو ايه ليفت اوكسبتو انتيريور. طب لو لفينا كده يبقى الساجيتال سيوتشر ماشي ترانسفيرس في الماتيرنال بيلفس يعني الساجيتال سيوتشر ماشي في الترانسفيرس دايامتر بتاع الماتيرنال بيلفس هنا الساجيتال فيوتشر ترانسفيرس وماشي في الترانسفيرس دايمتر بتاع البلفس. متخيلين دي ولا لا ولا في ولا مش واضحه لحد؟ ادي الساج يبقى ده اسمه اوكسبتو ترانسفيرس لان الساجيتال فيوتشر از اوكيوباينج ذا ترانسفيرس دايمتر اوف ذا بلفيك اي اوف ذا بلفيك اند ماشي فبنسميه اوكسبتو ترانسفيرس ماشي. بس ده بنسميه هنا ليه؟ هنا الاوكسبت هنا والسنسبت هنا احنا دايما الدينومينيتور بتاعنا الاوكسبت يبقى بنسميها ليفت اوكسبتو ايه ليفت اوكسبتو ترانسفيرس. طب لف كده لف 45 تاني يبقى ليفت اوكسبتو بوستيريور لان الاوكسبت بي بوستيريور وناحيه الليفت وفي 45 درجه 45 ديجري بالنسبه ليه بالنسبه ليه لورا بالنسبه للسكرال برومونتر. لو لف بي ان دايركت بروكسيميتي وان دايركت كونتاكت مع السيكرال برومونتري هنسميه دايركت اوكسبتو بوستيريور. الدايركت اوكسبتو بوستيريور ليه اسم تاني فيس تو بيوبس ليه؟ لان انتوا لو متخيلين الفيس هو اللي بقى البيوبس قدامه على طول فيسموه يا اما دايركت اوكسبتو بوستيريور او فيس تو بيوبس نفس البوزيشن ده تلاقي الفيس لازق في السيفسس بيوبس من ورا. نكمل برضو ما اعتقدش ان احنا محتاجين نكمل تاني. يبقى ده كده ليفت اوكسبتو ترانسفيرس ده ليفت اوكسبتو بوستيريور ده دايركت اوكسبتو بوستيريور او فيستو بيوبس ده هيبقى رايت اوكسبتو بوستيريور ماشي ده هيبقى رايت اوكسبتو ترانسفيرس ده رايت اوكسبتو انتيريور. دول الايت بوزيشنز اللي الهيد ممكن تشغلهم في البيت. طبعا الموست فيفرابل بوزيشن از الاوكسبتو انتيرو سواء كان دايركت اوكسبتو انتيرو او ليفت او رايت اوكسبتو انتيرو مش هتفرق بينهم قوي هو غالبا بيبقى ليفت اوكسبتو انتيرو ماشي. والاسباب دي هتبقى انتوا تذاكروها. بس this is the most favorable position. يبقى اذا دول الثلاثة positions اللي كويسين اللي هم most favorable for a for spontaneous vaginal delivery. لو كسبته ترانسفيرس هيبقى فيه مشكلة، لو كسبته بوستيريور هيبقى فيه مشكلة. وليه لو كسبته انتيريور هو الموست فيفرابل بوزيشن؟ لان الهيد بتنزل بديامتر اسمه يعني مثلا صاب اوكسبتو بريجماتيك او صاب اوكسبتو فرانتال. لو الهيد كومبليتلي فليكسد بتنزل بحاجة اسمها صاب اوكسبتو بريجماتيك. لو هي مش ويل فليكسد بتنزل بده 9.5. الصاب اوكسبتو بريجماتيك 9.5 والصاب اوكسبتو فرانتال 10. الصاب اوكسبتو اللي هو الدايمتر ده اللي هو من هنا من الصاب اوكسبتال بوينت او الصاب اوكسبتال ريجون لغايه السنتر بتاع الايه بتاع الانتيرو فونتانيل. لو هي مش ويل فليكسد هتبقى من الصاب اوكسبتال بوينت لغايه الانتيرو ايه الانتيرو باوندري بتاع الانتيرو فونتانيل. فالصاب اوكسبتو بريجماتيك از ميجرد فروم ذا صاب اوكسبتال بوينت to the center of the anterior fontanelle. ده 9.5. This is the most favorable diameter for engagement of the head. هو الديامتر ده بنسميهم الديامتر اللي انا بتكلم عليها دي اسمها الانجيجنج ديامتر. الانجيجنج ديامترز اللي هي اللونجيتيودنال ديامترز بتاعت الفيتال هيد. اشهرهم ماشي او من الاثنين المهمين بالنسبه لنا في الفيرتكس برزنتيشن اللي هو ايه؟ اللي هو الصاب اوكسبتو بريجماتيك والصاب اوكسبتو فرانتال. الصاب اوكسبتو بريجماتيك مين الصاب اوكسبتال بوينت للسنتر بتاع الانتيرو فونتانيل، الثاني بيزيد عن نص سنتي اللي هو للانتيرو باوندري بتاع الانتيرو فونتانيل. دول اللي بنسميهم الانجيجنج دايمترز او اسمها اللونجيتيودنال دايمترز اوف ذا بريزنتنج بول او اللونجيتيودنال دايمترز اوف ذا فيتال، لان في حاجه اسمها ترانسفيرس دايمترز وفي حاجه اسمها اللونجيتيودنال دايمترز. مش مجال ان انا اتحدث دلوقتي عن باقي الدايمترز، هتاخدوها مع كل برزنتيشن ماشي. يعني مثلا في الاوكسيبتو بوستيرور الانجيجنج دايمتر بنسميه الاوكسيبتو فرانتال وده 11.5 كتير، فطبعا بيعمل ديفليكشن للهيد وبيعمل مشاكل في الولاده ماشي. طيب ال ال ال ايه اللي المفروض نتكلم عنه تاني في موضوع ال احنا كده يعتبر خلصنا الفيتال سكار الحمد لله. الولاده نفسها الليبر نفسه بقى نتكلم عن الليبر اللي بيحصل اثناء البريجنسي. احنا عارفين ان في حاجه اسمها الاكسبكتد ديت اوف ديليفري. الاكسبكتد ديت اوف ديليفري ده اللي هو حوالي 280 يوم من ايه؟ من الفيرست داي اوف ذا لاست منسترال بيريود. دي اسمها نيجلز رول. النيجلز رول اللي هي بتعمل كالكيوليشن للاكسبكتد ديت اوف ديليفري، وانتم عارفين بتحسبوها ازاي من الفيرست داي اوف ذا لاست منسترال بيريود. في ال 280 يوم دي بيقول لك في حاجه اسمها لما يعني توورد ذا فول تيرم. الفول تيرم اللي هو كام اسبوع؟ 40 اسبوع. الفول تيرم او التيرم بريجنسي 4 ويكس، معاك طبعا 2 ويكس زياده اللي هي بنوصل بعدها بنقول عليه بوست ديت او بوست تيرم. يقول لك توورد ذا اند اوف بريجنسي ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك ان في طبيعي اثناء الحمل حاجه اسمها براكستون هيكس كونتراكشن. براكستون هيكس كونتراكشن، البراكستون هيكس كونتراكشنز دي بتحصل نورمالي اثناء الحمل. يعني الست تيجي تقول لك ايه؟ كل شويه بطن بتتحرك، كل شويه بطن بتتحرك. ناحيه الاند اوف بريجنسي الفريكونسي والسترينث بتاعت البراكستون هيكس كونتراكشنز دي بتزيد. ماشي؟ يعني كل ما البريجنسي قرب ينتهي الفريكونسي والسترينث بتاع البراكستون هيكس كونتراكشن بيزيد. ماشي؟ مع زياده الانسيدنس والفريكونسي والسترينث بتاعت البراكستون هيكس كونتراكشنز السيرفكس بيحصل فيه تشينجز بنسميها سيرفايكال رايبنج. بنسميها سيرفايكال رايبنج. السيرفايكال رايبنج يعني ايه؟ يعني بحيث ان السيرفكس ده يتحول من فيرم ستراكشر لسوفت ييلدنج ستراكشرز ذات اوفر ليتل ريزيستنس للفورسز اوف ليبر. يعني مع الكونتراكتيليتي بتاع الميومتريا كل شويه الست تقول لك التحجيره مثلا في السابع كانت اقل، في الثامن زادت، في التاسع زياده، بطن بتحجر كل شويه. اثناء القصه دي يقول لك دي الفيز دي بنسميها بري ليبر. During this phase which is known as pre labor التشينجز اللي بتحصل في الميوميتريم والكونتراكتيليتي بتاع الميوميتريم والبراكستون هيكس بيبقى فيه بارلل تشينجز بتحصل في السيرفكس بنسميها سيرفايكال رايبنينج. والسيرفايكال رايبنينج ده تعريفه عباره عن فاندامنتال ستراكشرال تشينجز اوكيرنج ان ذا سيرفكس ذات كونفيرت ذا سيرفكس انتو سوفت ييلدنج ستراكشر ذات اوفر ذا ليتل ريزيستنس تو ذا فورسز اوف بين. يعني هي مش محتاجه خالص. رايب يعني ينبض زي العنب. يعني ايه بحيث ان السيرفكس ده ما خلاص نقولها بالبلد يعني السيرفكس ده بيتحول للستراكشر يعني ياخد ويت معنا بحيث ان لما بتحصل اصل هو السيرفكس النون بريجننت سيرفكس ده بيبقى فيرم بيقول لك فيرم لايك ذا تيب اوف ذا نوز. لما تفحص لما تعمل بي في العيانه نون بريجننت السيرفكس يقول لك تحسه فيرم شويه لكن في البريجننس نتيجه الفاسكولار تشينجز والهرمونال تشينجز اللي بتحصل في البريجننس السيرفكس بيبقى صوف. فالسيرفايكال رايبنينج ده عشان السيرفكس لما بيحصل ان البريزنتنج بارت يضغط عليه يبقى في بريشر من البريزنتنج بارت على اللور يوترين سيجمنت والسيرفكس والكونتراكتيليتي بتاع اليوترس تاثر فيه لازم بيبقى صوف ولازم يبقى ييلدنج ستراكشر يعني ستراكشر يخضع للكونتراكتيليتي دي بحيث انه يفتح بحيث ان هو ايه بحيث ان السيرفكس ده يفتح معاه ماشي بحيث ان هو يبقى من 0 سنتيمتر دايليتد لغايه 10 سنتيمتر او 2.5 انش ايه دايليتيشن ماشي. فدي بنسميها السيرفايكال رايت. الميكانيزم اوف ذا اونست اوف ليبر مش معروف يعني ايه اللي بيخلي الليبر يبدا دلوقتي ده مش معروف محدش عارف. في سيفرال ثيوريز من للميكانيزم اوف ذا اونست اوف ليبر بس بيقول لك ان كل الثيوريز دي محدش من الثيوريز دي نون اوف ذيم از ساتسفاكتوري يعني مفيش ثيوري يقول يعني نقدر نحلف ان هو ده اللي بيخلي الليبر يبدا. لكن الميكانيزم اوف ليبر يقول لك ان هي كومبلكس انتر بلاي يعني تفاعل بين ميكانيكال وهرمونال ونيورال فاكتورز. ميكانيكال فاكتورز ان البريزنتنج بارت ضاغط على السيرفكس ماشي وهرمونال فاكتورز ان الاوكسيتوسين بيبدا يحصل له سكريشن من البوستيريور بيتيوتري والبروجسترون الليفل بتاع السكريشن بتاعه بيقل لان احنا عارفين ان البروجسترون هو الهرمون اللي بيخلي اليوترس كويس يعني هي البروجسترون ده اللي هو الهرمون بتاع الحمل بيخلي اليوترس ريلاكس فبيخلي اليوترس ريلاكس واللور يوتراين سيجمنت او الاسمس ايه كونتراكت ماشي. الحاجات دايما احنا الحاجات اللي هي بروجسترون النيتشر بنديها نعمل بيها يوتراين ريلاكسيشن. الحاجات الانتي بروجسترون بتعمل دايما مسكارج او ابورشن يعني في حاجه اسمها الميفيبروستون وده من ضمن الحاجات اللي انتي بروجسترون دي بنستخدمها عشان تعمل ابورشن او مسكارج. المهم ان الاوكسيتوسين سكريشن بيزيد نتيجه للنيورال فاكتورز وهرمونال فاكتورز وتبدا الانست اوف ليبر. لما تيجي تبدا الانست اوف ليبر تبدا اليوتراين كونتراكشنز ايه تبدا اليوتراين كونتراكشنز تزيد. يبقى هنيجي عن الديفينيشن اوف ليبر. الديفينيشن اوف ليبر وليس الديفينيشن اوف نورمال ليبر. الديفينيشن اوف ليبر از ريجولار يوتراين كونتراكشنز ذات ليد تو بروجريسيف افيسمنت اند دايليتيشن اوف ذا سيرفكس. ريجولار يوتراين كونتراكشنز يعني ايه ريجولار؟ ريجولار يعني كل شويه بتزيد في الفريكونسي والاسبيرنس والديوريشن يعني هي الست لما تيجي تشتكي بالترو ليبر بينز. الجماعه اللي كانوا معانا في السكيل لاب في فرق بين الترو ليبر بينز والفورس ليبر بينز. الترو ليبر بينز يقول لك ان هي ايه بينفول يعني ايه بينفول؟ بينفول يعني اكومبانيد باي سيفير لور ابدومينال بين اند باك ايه يعني تيجي الست تقول لك ايه في تحجيره جامده في بطني في مغص زي مغص الدوره وسوتي من تحت تعباني وظهري وجعني فبيقول لك انها بينفول painful accompanied by colicky pain in the lower abdomen and the back. تاني حاجة انها regular يعني regular بتزيد gradual في الفريكونسي وفي الاسترنس والديوريشن يعني الست تقول لك التحجيرة اللي بتيجي في بطن دي كانت بتيجي كل 10 دقايق دلوقتي بتيجي كل 3 دقايق فبتزيد والتحجيرة نفسها الاسترنس بتاعها زاد يبقى increase gradual in frequency يعني بتقرب كل ما الوجع بيقرب من بعضه والاسترنس يعني لما تحط ايدها على بطنها او انت تحط ايدك على بطنها تلاقي ايه الاسترنس بتاعت الكونتراكشنز ايه قويه يعني تلاقي اليوترس هارد تحت ايدك وودي هار، واخدين بالكم؟ والديوريشن يعني بتطول، يبقى التحجيره كمان مش بتزيد في الفريكونسي ستريس، كمان الديوريشن بتاعتها هو طبيعي ان بيحصل كونتراكشن وريلاكسيشن، كونتراكشن المامتر وريلاكسيشن. لكن الكونتراكشن في لما تبقى ترو ليبر بينز كل شويه بتزيد في كل البارامترز بتاعتها الفريكونسي والستريس والديوريشن. دي اهم فروق بين الترو ليبر بينز والفورس وايه والفورس ليبر بينز. ويقول لك انها افكتيف، افكتيف يعني ايه؟ بتقوس سيرفايكال بلانشن، بتوسع السيرفكس. لكن الست اللي تيجي تقول لك مغص ومش عارف ايه وبتاع وتلاقي السيرفكس بتاعها مش دايليتد، يبقى اذا الست دي شي از نوت ايه؟ شي از نوت اندي. ماشي؟ زائد كمان يقول لك ذا باج اوف ووتر بيكمز تنس ديورنج يوترايل كونتراكشن. ذا باج اوف ووتر بيكمز تنس ديورنج يوترايل كونتراكشن، ودي بتجيلكم في الامتحان، هي الموست شور ساين للليبر، هي الايه فورميشن اوف ذا باج اوف فور ووتر ويتش بيكمز تنس ديورنج يوترايل كونتراكشن. دي الموست شور ساين او الشورست ساين للليبر. فورميشن اوف ذا باج اوف فور ووتر ويتش بيكمز تنس ديورنج يوترايل كونتراكشن. الفروق بين الترو ليبر بينز والفورس ليبر بينز دي الحاجات الاساسيه بتاعتك. فتيجي الست تيجي بتشتكي يا اما بمغص لور ابدومينال، يا اما باك ايك، يا اما بلبك بين. ماشي؟ الريجلر يوترال كونتراكشنز دي هتعمل ايه في السيرفكس؟ هتعمل حاجتين، هتعمل حاجه اسمها دايلاتيشن وحاجه اسمها افيسمنت. حاجه اسمها دايلاتيشن يعني ايه؟ دايلاتيشن يعني السيرفكس يوسع. دايلاتيشن يعني السيرفكس ايه؟ السيرفكس يوسع. يعني انا لما ادخل ايدي واعمل بي في اكزامينيشن، اللي حضر معانا قبل كده وان شاء الله تحضروا معانا، اللي ما حضروش السكيل لاب، انا بدخل ايدي بدخل صباعين بعمل سيباريشن للليبيا، واخدين بالكم؟ مفيش موديل بلبس هنا، بس الاكزامينيشن نفسه بتعمله ازاي؟ يعني انا بدخل ايه بعمل اكزامينيشن ليبيا وبدخل صباعين بس، كويس؟ بدخل صباعين بس، بعد كده بوصل للسيرفكس، حسيت السيرفكس، واخدين بالكم؟ السيرفكس لو هو قافل خالص يبقى العانه شي از نوت الليبيا. ماشي؟ ابتدى السيرفكس يوسع، دخلت مثلا صباع بالعافيه، انا بدخل صباعين كده يا جماعه وبعد كده بلفهم ترانزفيرس عشان اوسع بينهم واقيس. كويس؟ فحسيت انا السيرفكس مش قادر ادخل صباعين فيه يبقى ده كلوز. بعد كده ابتديت دخلت صباع مثلا داخل بالعافيه، فبيسموه ادميتد تيب اوف ذا فينجر. لو ادميتد تيب اوف ذا فينجر ده يبقى سنتي. ماشي؟ لو ادميت وان فينجر 2 سنتي. لو صباعين بس راكبين فوق بعض كده يبقى كام؟ 3 سنتي. لو صباعين داخلين مستريحين 4. لو صباعين وموسع بينهم 5. موسع بينهم زياده 6. يعني انا بقيس بصباعين بس ما بدخلش 5 صباع. صباعين وبقيس كل موسع بينهم مثلا 7 8 9 لغايه ما احسش سيرفكس خالص، يبقى ده فول دايليتد سيرفكس اللي هو 10 سم او 2.5 ايه او 2.5 ايه انش. خلاص يا جماعه؟ يبقى ده اللي هو الفولي ايه الفولي دايليتد سيرفكس 4 انش. الفول دايليتد ايه سيرفكس اللي هو 10 سم او مش محسوس خالص، يبقى ده فول دايليتد سيرفكس. يبقى العيانه ايه؟ يبقى العيانه وصلت لحاجه اسمها سكند ستيج. في الفيرست ستيج بقى، الفيرست ستيج دي بتبدا امتى؟ بتبدا من الانست اوف توري. يبقى الليبر بنقسمه يا جماعه قبل ما ندخل في الفيز اوف ليبر اوريكم يعني ايه. هو ده ديفينيشن اوف ليبر، يبرايت كونتراكشن ذا كوز سيرفايكال تشينج. سيرفايكال تشينج اللي هو المقصود فيه اللي هو الافيسمنت والدايلاتيشن. الترم بريجنسي اللي هو من 37 ل 42، لو الست ولدت قبل 37 بنسميه بري تير، لو ولدت بعد 42 بنسميه بوست تير او بوست تير تير. الفيزس اوف ليبر ده اللي هي التشينجز اللي بتحصل في السن. ايه هو تعريف الافيسمنت؟ الافيسمنت از ذا بروجريسيف تيكينج اب and the filling of the cervical canal. يعني ايه؟ هو ده، دي الباج اوف فورورد، دي الساكن اللي العيل فيها، واخدين بالكم؟ ودي الامنيوتيك فلويد، وده الامنيون، وده الكوريو. دول التو ممبرينز اللي حوالين الساك، في حاجه اسمها الامنيون والكوريو. ودي الساك اللي هي الامنيوتيك ساك اللي فيها الامنيوتيك فلويد. ده السيرفكس يا جماعه. ده السيرفكس. ماشي؟ ده السيرفكس. السيرفكس ده لما يبقى فيه ثيك وفي سيرفايكال كانال اللي هي بين الانترنال اوس والاكسترنال اوس، دي سيرفايكال كانال. السيرفكس لما بيحصل بروجريسيف تيكنج اب and the filling of the cervical canal ده اللي هو الافيسمنت. يبقى الافيسمنت is the progressive shortening and the thinning of the cervical canal. السيرفايكال كانال بعد ما كانت طويله كده يعني لما العانه اللي هي نوت الليبر بيبقى في مسافه بين الاكسترنال قص والانترنال قص. لما اللينس ده يفقد والسيرفكس بيبقى فيري ثين بيبقى بيبر ثين زي ورقه السيجاره بنسميه الافيسمنت. والافيسمنت ده بنقول عليه درجات. يعني انت لو طلعت الحاله ولاده مثلا في الاستقبال لو انت فحصتها مثلا هقول السيرفكس كام سنت دايليتد واقول مثلا افيسد مثلا 80% افيز 90% افيز 100% 100% يعني فول افيز يعني السيرفكس ما فيش لينس خالص ويعني زي ورقه السيجاره رفيع خالص فيري ثين. لما الافيزمنت ده يبقى مثلا 40% يبقى مش حلو يعني السيرفكس تخيل ولسه في سيرفايكال كانال. فهو ده الافيزمنت ان السيرفايكال كانال دي تفقد خالص. فدي اديكم شايفين الفرق بين المنظر ده والمنظر ما بقيش في سيرفكس خالص زي ما يكون يوترس وبعد كده ايه بعد كده فاجاين ماشي. لكن هنا في سيرفايكال كانال شورت ولونج وثيك ماشي. يبقى الفرق بين الافيزد ونون افيزد ايه والنون افيزد سيمتومز. بيقول لك ان في حاجه اسمها من ضمن السيمتومز اوف ليبر حاجه اسمها الباسج اوف ذا شو. الباسج اوف ذا شو اللي هو ايه الشو. يقول لك الست تيجي تقول لك ايه نزلت عليا حاجات مراود مزحلقه بدم او حاجات مزحلقه بدم حاجات ميوكس وبلادي. يبقى ايه هو الشو؟ It is the blood stain mucus discharge which is noticed at the start of labor. يبقى الشو is a blood stain mucus discharge noticed at the start of labor. يعني في بداية الولادة الست تقول لك نازلة عليها حاجات مزحلقة بدم. الميوكس اللي هو الميوكس بلاج اللي كانت قافله السيرفيكال كانال ولما السيرفكس ابتدى يفتح ابتدى الميوكس بلاج دي تنزل كانت قافله السيرفكس. لما يعني هي الميوكس بلاج دي موجوده في السيرفكس وهو مقفول. لما السيرفكس هو طبيعي ان السيرفيكال سكريشنز بتبقى ميوكس. السيرفيكال سكريشنز بتبقى ميوكس. السيرفكس بيطلع الاندوسيرفيكال جلاند بتطلع ميوكس. اثناء العيانه وهي بريجننت وساوند بريجننسي هيلثي والسيرفكس مش فاتح بيبقى فيه ميوكاس بلاج قافله السيرفكس ماشي. دي لما السيرفكس بيبدا يفتح بيحصل لها اكسبانجا اللي هي الايه اللي هي الميوكاس بلاج. والبلاج سببه ايه ماينيوت لاسيريشنز اوف ذا سيرفايكال ميوكوزا او سيبريشن اوف ذا ميمبرينز من اللور يوتراين سيكل. يبقى البلاج اللي بيجي مع الميوكاس تشارج ده او مع الشو سببه حاجتين. يعني مثلا مع الدايلاتيشن بتاع السيرفكس بيحصل ماينيوت لاسيريشنز اوف ذا سيرفايكال ميوكوزا او سيبريشن اوف ذا ميمبرينز اللي هو الامنيوم والكوريون. لما بيحصل لهم سيبريشن من اللور يوتراين سيجمنت وينزلوا تحت يعملوا بلج ثرو ذا سيرفكس بنسميها ايه هو ده اللي بيعمل سيبريشن للبرينز فبينزل شويه بلاد. فده الافيسمنت والدايلاتيشن بتاع السيرفكس. الست لما تبدا ترو ليبر بينز واحنا عرفنا الفروق بين الترو ليبر بينز والفورس ليبر بينز. الانست بتاع الترو ليبر بينز هي دي بدايه الليبر ماشي. نهايه السيرفكس يبقى فولي دايليتد من بدايه الانست بتاع الترو ليبر بينز لغايه الفول سيرفايكال دايليتيشن بنسميها فيرست ستيج. يبقى الفيرست ستيج بتبدا امتى يا جماعه؟ With the onset of true liver pains and the end is when the cervix is fully dilated. فالفيرست ستيج يسموها cervical stage of cervical dilatation and effacement. هي دي الستيج اللي بيوسع فيها السيرفكس ويحصل له effacement. يبقى الفيرست ستيج is the stage of cervical dilatation and effacement. السكند ستيج is the stage of expulsion of the fetus اللي هي بتبدا منين؟ When the cervix is fully dilated and the end is with expulsion of the fetus. يعني الست دخلت في السكند ستيج السيرفكس مش محسوس خالص وبعد كده العيل اتولد خلالها العيل لما يتولد اسمها السكند ستيج. الثيرد ستيج اللي هي الستيج اوف اكسبالجن اوف ذا افتر بيرث اللي هي البلاسينتا والكورد والممبرينز بتبدا مع ولاده العيل وتنتهي بولاده البلاسينتا والكورد والممبرينز. دي اسمها الستيج اوف ليبر. القصه بقى اللي انتوا دايما بتسالوا عليها الميكانيزم اوف ليبر. في الميكانيزم اوف ليبر ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ الميكانيزم اوف ليبر زي ما اتكلمنا يقول لك ايه؟ العيل عشان يتولد هو ايه اللي بيحصل؟ احنا هنتكلم دلوقتي عن الميكانيزم اوف ليبر في الكفالك بريزنتيشن او في الفيرتكس بريزنتيشن. الفيرتكس بريزنتيشن اللي هو ايه؟ اللي هو نوع من الكفالك الهيد بتبقى فيه ويل فليكسد وتبقى الهيد اكسبتو انتيريور. يبقى الفيرتكس اللي هي الحته دي اللي هي الكراون بتاع الهيد، انما الهيد تبقى ويل فليكسد تبقى نازله في فيرتكس او كفالك بريزنتيشن اللي هي الحته دي، اللي هي لما يبقى الفيرتكس اللي هو البول هو البريزنتنج بارت هنا، هي دي حته الفيرتكس ويز اويل فليكسد هيد والبرزنتيشن يبقى اكسبتو انتيريور. هو ده الفيرتكس بريزنتيشن. الفيرتكس بريزنتيشن عشان الهيد بتتولد ايه اللي بيحصل؟ يعني زي ما تقولوا ان العيل بيحاول يتمسح شويه عشان يسلك اموره، حلو الكلام ده، خلال البلفس ماشي. يعني ايه اللي بيحصل؟ نقلب انجليزي بقى. ذا فيتس هاز تو اندرجو ا سيريس اوف امبورتنت مانوفرز تو نيجوشييت اتس جيرني ثرو ذا ماتيرنال بلفس. يعني ايه يا جماعه؟ يعني العيل بيعمل شويه حركات، معينه، يعني موفمنتس معينه في الفيتال هيد عشان يمشي الجيرن بتاعته ثرو ذا بيرس كانال. لان هو انت دايما، يعني دايما احنا بنوصف الولاده بايه؟ بباسنجر، زي ما يكون الفيتس هو الباسنجر اللي هو المسافر ماشي، والباسجز اللي هي الماتيرنال ايه؟ ماتيرنال بلفز، والباور دي اللي هي اليوتران كونتراكشنز اللي بتخلي الباسنجرز يعدي ثرو ذا باسجز. فيقول لك ذا فيتس هاز تو اندرجو ا سيريز اوف امبورتنت مانوفرز تو نيجيشيت اتس جيرني ثرو ذا بيرس كانال. العيل في الاول لما يجي يدخل، لو احنا متخيلين لو ده كفالك بريزنتيشن، العيل بيدخل اول حاجه، طبعا هنبقى نتكلم بعد كده عن اناتومي بتاع الفيميل بلفز، مش عايزين نزود الدنيا زياده النهارده. الاول حاجه العيل في حاجه اسمها بلفيك انلت وفي كافيتي وفي اوتلت. في بلفيك انلت وفي كافيتي وفي اوتلت. في حاجه اسمها بلفيك انلت دي من فوق وفي كافيتي وفي الاوتلت ماشي. هنتكلم عن الباوندرز بتاعتهم بعدين. العيل بيدخل البلفس ازاي؟ يقول لك ان البيبي بيدخل البلفس باوكسيبتو ترانسفيرس دايمتر، وبيعدي في الترانسفيرس دايمتر بتاع البلفيك انلت لانه اوسع دايمتر. يبقى بيحاول العيل انه يدخل في اوسع دايمتر. الترانسفيرس دايمتر بتاع البلفيك انلت 12.5 وهو اوسع دايمتر، لكن الانتروبوستيرو دايمتر 11.5 فاقل شويه. يعني ايه ترانسفيرس دايمتر؟ الترانسفيرس دايمتر اللي هو كده، لكن الانتروبوستيرو دايمتر اللي هو كده بين السكرال برومونتري، بين السكرال برومونتري والسيمفسس بيوبس. وفي حاجه اسمها اناتوميكال انتروبوستيرو دايمتر وبستاتريك انتروبوستيرو دايمتر، مش هنتكلم عنهم دلوقتي. لكن العيل ما بينزلش في الانتروبوستيرو دايمتر، بينزل فين؟ بينزل في الترانسفيرس دايمتر. بيبقى نازل هو اوكسيبتو ترانسفيرس، يعني الساجيتال فيوتشر بيبقى ايه؟ الساجيتال فيوتشر بيبقى في الترانسفيرس دايمتر بتاع الفيتال بيلفس. يبقى نازل داخل البلفس، هو لسه هو بيدخل البلفيك انلت او بيدخل البلفيك بريم، بيدخل البلفيك انلت او البلفيك بريم، بيدخل البلفيك انلت او البلفيك بريم بترانسفيرس دايمتر، فبنسميه اوكسيبتو ترانسفيرس. يبقى اول خطوه، طيب اول خطوه بتحصل في الميكانيزم اوف ليبر بنلخصها في الكلمه دي. ايه هي الكلمه دي يا جماعه؟ دي الموفمنتس اللي بتحصل في العيل، دي الموفمنتس اللي ايه؟ اللي بتحصل في الموفمنتس اللي بتحصل في العيل. اول حاجه بيحصل له حاجه اسمها ديسنت. ديسنت يعني ايه؟ كل شويه بينزل في الماتيرنال بيلفس، دي منطقيه. يعني العيل كل شويه بينزل فين؟ بينزل في البيلفس. كل ما اليوتران كونتراكشنز تزيد والسيرفكس يوسع ويحصل له دايلاتيشن، العيل كل شويه بينزل. فالديسنت يقول لك الديسنت از ايه؟ از ا كونستانت موفمنت ثرو اوت ليبر. يعني اي مثلا موفمنت من دول بيبقى معاها ديسنت. وسببها ايه الديسنت؟ الديسنت سببها الكونتراكشن والريتراكشن بتاع الميوميتريا. يعني العيل الكونتراكشنز بيضغط، هو ايه اللي بيحصل؟ العيل في اليوترس ماشي، واليوترس عمال يحصل له كونتراكشن والسيرفكس بيوسع ماشي، مع الكونتراكشن والريتراكشن بتاع الميوميتريا ده فيحصل descent للفيتال هيد مثلا او descent للفيتال بارت لو بريتش. يبقى الديسنت ده يبقى اول خطوه هي خطوه الديسنت. اول خطوه هي خطوه دي الديسنت. الديسنت اللي هو it is a constant movement throughout the labor and it is caused by a by contraction and retraction of the baby. العيل هو داخل البلفس كده ماشي يا جماعه، هو داخل بوكسيبتو ترانسفيرس، ابتدى يحصل ديسنت. لما البايبريتال دايمتر ده يعدي البلفك قلت هنسميه حصل له ايه؟ انجيجمنت. يبقى تاني حركه او تاني موفمنت في الميكانيزم اوف ليبر اللي هو ايه؟ الانجيجمنت. يبقى الانجيجمنت اللي هو ايه؟ باسج اوف ذا وايدست ترانسفيرس دايمتر اوف ذا بريزنتنج بار ثرو ذا بلين اوف ذا بلفك قلت او ثرو ذا بلفك بريم. يعني لو البايبريتال دايمتر في الكفالك بريزنتيشن دخل البلفك قلت ماشي، لو دخل البلفك قلت هنسميه الهيد حصل لها انجيجمنت، يعني نزل في البلف، يعني زي ما تقولوا الراس نزلت فيه في الحوض بتاع العيان. يبقى البايبريتال دايمتر ده البايبريتال دايمتر بنقول عليه في الهيد ليه؟ لان هو الوايدست ترانسفيرس دايمتر بتاع الهيد. لو انتوا افتكرتوا من شويه كنا بنقول في حاجه اسمها لونجيتيودنال دايمترز وحاجه اسمها ترانسفيرس دايمترز. الترانسفيرس دايمتر اللي هو البايبريتال دايمتر، لما البايبريتال دايمتر ده يعدي اللي هو هنا يعدي ثرو ذا بلين اوف ذا بلفيك انلت او ثرو ذا بلفيك بريم يبقى نسميها حصل لها انجيجمنت. يبقى الانجيجمنت هو باسج اوف ذا وايدست ترانسفيرس دايمتر بين قوسين اللي هو البايبريتال دايمتر في الكفالك برزنتيشن ثرو ذا بلفيك بريم. طيب عدى البيب ماشي، بعد كده بيحصل حاجه اسمها انكريز ديفليكشن. يبقى بعد الانجيجمنت بيحصل انكريز ديفليكشن. هي واضحه اكتر اهو يا جماعه، ده المنظر بتاع الايه؟ ده المنظر بتاع ده اول منظر اللي هو كنا بنقوله البايبريتال ده الساجيتال فيوتشر ماشي في الترانسفيرس دايمتر بتاع البلفس. اللي من قدام ده الانتيرو فونتانيلي، اللي من ورا البوستيرو فونتانيلي. داخل بايه؟ داخل بالترانسفيرس دايمتر. بعد كده حصل انجيجمنت. بعد الانجيجمنت بتحصل خطوه اسمها انجيجمنت ديفليكشن. هنا ايه الفرق بين دي ودي؟ ان الهيد اتنتج، يعني الهيد حصل لها فليكشن شويه. يعني العيل لو عامل كده كويس وانا باصص له كده ماشي، لما الفليكشن بيزيد ايه اللي بيحصل؟ الاوكس بتبان لك اكتر والسنس بتختفي شويه. ده المنظر، الفرق بينه وبين المنظر اللي فات. يبقى الخطوه دي تمثل انكريز ديفليكشن، ان الفليكشن بتاع العيل نتيجه وهو نازل بعد ما حصل له انجيجمنت، يعني بعد ما حصل انجيجمنت ودخل في الماتيرنال بلفس عشان يقلل الدايمتر اللي بينزل بيه الماتيرنال بلفس بيحصل انكريز ديفليكشن. فخطوه الانكريز ديفليكشن فايدتها ايه؟ انشيورز ذات سمولر دايمتر اوف ذا فيتال هيد باس ثرو ذا ماتيرنال بلفس. دي الخطوه الثالثه اللي هي خطوه الانكريز ديفليكشن. يعني العيل كان كده مثلا داخل كده وبعد كده كان الهيد فليكسد حصل لها انكريز ديفليكشن، فالاوكس بتبان لك زياده والسنس بتختفي. دي الخطوه دي. بعد كده الخطوه اللي بعديها انترنال روتيشن. الخطوه اللي بعدها قربنا نخلص الميكانيزم. الخطوه اللي بعد الانكريز ديفليكشن بنسميها ايه؟ بنسميها خطوه انترنال روتيشن. يعني ايه انترنال روتيشن؟ انترنال روتيشن ان العيل يلف بقى الساجيتال فيوتشر ده هيلف هيبقى اوبليك. العيل هيلف وفي حاجه اسمها لونج انتيرو روتيشن. شفت المنظر هيختلف. شفت بقى اللي حصل؟ هو بعد ما عدى ودخل البلفيك بريم وحصل له انجيجمنت وحصل له انكريز ديفليكشن بينزل بقى على الكافيتي، بينزل بقى على الميد بلفس وقرب يطلع على الاوتلت. الاوتلت الدايمتر بتاعه الكبير هو الانتروبوستير، فهو عايز ياخد الانتروبوستير مش عايز ياخد الترانسفيرس. هو كان ماشي في الترانسفيرس فبيقول لك ان هو داخل البلفيك انت بترانسفيرس دايمتر. ليه؟ لان ده ابروبريت للعين، لان الترانسفيرس دايمتر اكبر. لكن في الاوتلت الانتروبوستيرو دايمتر هو الاوسع اللي هو من فوق لتحت ده. فهو البيبي حصل له انترنال روتيشن تاني عشان يبقى ابروبريت للبلفك اوتن، عشان يطلع من البلفك اوتن بسهوله، لان الانتروبوستيوس انتر اكبر. فدي خطوه تمثل ايه؟ تمثل الانترنال روتيشن. والانترنال روتيشن في منها كتير، يعني ممكن يلف 45 دجري، ممكن يلف 90، ممكن يلف اكتر، ماشي. بس المهم ان البوزيشن اللي انتوا شايفينه ده هو ليفت اوكسيبتو انتيري، يعني بحيث ان الاوكسبر لو العيل لف سن هيبقى ليفت اوكسيبتو، لف اكتر هيبقى دايركت اوكسيبتو انتيري، لو لف تاني هيبقى رايت اوكسيبتو انتيري. فهو الانترنال روتيشن او الانتيرو روتيشن من الاوكسبت ده، ما هو الاوكسبت كان كده راح لف كده حصل له انتيرو روتيشن. ففي حاجه اسمها شورت انتيرو روتيشن ولونج انتيرو روتيشن مش هتكلم عنها، لكن المهم ان نبقى عارفين ان بيحصل انترنال روتيشن الاوكسبت انتيرو. دي بنسميها دي الخطوه اللي هي الاي اللي هي الانترنال روتيشن. الانترنال روتيشن دي بتخلي لي الاوكسبت انتيرو ناحيه السيرفيسز بيوبز والسنسبت او الانتيرو فونتانيل بوستيرو ناحيه السكرال برومنتال. الايه؟ لا ما عند البلف بالبايبرات، ما هو داخل كده عند الانلت. انا بتكلم الانجيجمنت اللي هو الباس اللي هو ايه الباسج اوف ذا بايبراتال دايمتر ثرو ذا بلفيك بريم، دخلته في البلفس. فهو داخل ترانسفيرس يبقى داخل بدوله كده. بعد كده العيل هيتولد هيبقى الساق. يا جماعه الساجيتال سيوتش عشان نخلص من الحته دي على الموديل بالعكس كده الشورت كده اللونج. يعني معايا بص يا جماعه، هو كان كده في الميكانيزم ايه اللي حصل؟ هو داخل اوكسبت ترانسفيرس، حصل ديسيم، بعد كده انجيجمنت، يعني البايبريتال دايمتر ده عدى البلفيك بريم، بعد كده انكريز ديفليكشن، بعد كده انترنال روتيشن. انترنال روتيشن سببه ايه؟ بيقول لك لما الهيد تبقى ويل فليكسد، لما الهيد تبقى ويل فليكسد، لما الهيد تبقى ويل فليكسد، لما الهيد تبقى ويل فليكسد السنس بط ده هيبقى ايه؟ هيبقى هنا خالص، مش هيبقى باين اصلا. الاوكسبت يقابل البلفيك فلور في الاول. ايه سبب الانترنال روتيشن يا جماعه اللي انتوا بتتلخبطوا فيها؟ سبب الانترنال روتيشن يقول لك ويز اول فليكسد هيد ذا اوكسبت ميتس ذا بلفيك فلور فيرست، فبيلف مع الانتيرور سلوب بتاع البلفيك فلور. يعني هو البلفيك فلور المسلز بتاعت البلفيك فلور اسمها الليفيتور اناي. الليفيتور اناي دي ماشيه ازاي؟ داون ووردز فور ووردز اند ميديان. فالاوكسبت بيقابل البلفيك فلور فيرست قبل السنسبت، لان السنسبت ده بعيد خالص. فالاوكسبت بيميكس البلفيك فلور فيرست، فبيمشي مع الانتيرور كونكافيتي او الانتيرور سلوب بتاع البلفيك فلور، فبيلف يبقى انتير. يعني كده ويز اويل فليكسد هيد. يقول لك سبب سبب الانترنال روتيشن ايه؟ ويز اويل فليكسد هيد الاوكسبت ميتس ذا بلفيك فلور فيرست، والبلفيك فلور ده ليه انتيرور سلوب، يعني ماشي داون ووردز فوروردز اند ميديالي، فبيلف مع الكونكافيتي بتاع البلفيك فلور كده. فادي المنظر للعيل وهو في الكافيتي ومقرب على الايه؟ مقرب على الاوتن. دي الساجيتال سيوتشر اوبليك، يا اما اوبليك يا اما ماشي في النص في الانتر بوستيرور دايمتر لو دايركت اوكسبتو انتيرور، لو ليفت اوكسبتو انتيرور كده. يعني انا لما ادخل ايدي وافحص العيانه ومتوقع ان اوكسبتو انتيرور، هدخل ايدي احاول ناحيه الليفت هحس ايه؟ يعني ناحيه الليفت سايد بتاع البلفس هحس الاوكسبت، هحس الايه؟ هحس البوستيرو فونتانيل، واحس الساجيتال سيوتشر ماشي كده. والمفروض ان انا لو دخلت ايدي بوستيرو قوي احس الانتيرو فونتانيل، بس غالبا ما بحسوش. لو انا حسيت، انا لما بدخل ايدي وبدور بدور على الاوكسبت، ما بدورش على السنس، يعني بدور على البوستيرو فونتانيل ما بدورش على الانتيرو فونتانيل. فالبوستيرو فونتانيل اللي حسيته اشوفه بقى انتيرور ولا بوستيرور. لو انتيرور يبقى اوكسبتو انتيرور، لو بوستيرور يبقى اوكسبتو بوستيرور، لو انتيرور ناحيه الليفت يبقى ليفت، لو دايركت يبقى دايركت، لو رايت يبقى رايت. خلاص. ولازم ابقى عارف الفروق بين الانتيرو فونتانيل والبوستيرو فونتانيل. اخر حاجه في الخطوه دي الهيد حصل لها انترنال روتيشن. الانترنال روتيشن حصل زي ما قلنا بسبب ان قابلت البلفيك فلور، والروتيشن ده فايدته ايه؟ ان الانتروبوستيرو دايمتر بتاع الاوتلت اكبر من الترانسفيرس، فعشان الهيد تمشي في ايه؟ في الانتروبوستيرو دايمتر. في حته نسيناها، الهيد عشان تتولد الهيد بتبقى ديليفر بايه؟ قبل دي اللي هي ايه؟ الاي دي اللي هي اكستنشن، هي الهيد يا جماعه، الهيد يا جماعه عشان تتولد لازم يحصل لها اكستنشن لانها ولف فليكس. ايه اللي بيحصل؟ يعني الهيد هينزل وبيه الساجيتال فيوتشر ماشي كده، وادي وادي البوستيرو فونتانيل وادي الانتيرو فونتانيل. عشان الهيد تتولد لازم يحصل لها ايه؟ اكستنشن. يبقى الهيد طبيعي هي بتبقى ولف فليكس، بس عشان الدليفر يحصل بتبقى ديليفر دين ايه؟ ان اكستنشن. يبقى عشان بتسيله فيها احيانا يقول لك ايه الهيد طبيعي بتتولد ان اكستنشن. طب ايه هي الهيدز اللي هي ديليفرد ان فليكشن؟ اه وايه تاني؟ الفيس. الفيس اصلا لان الهيد اصلا بتاعته تبقى ايه؟ بتبقى فولي اكستند، فعشان تتولد لازم يحصل لها فليكشن. لكن الهيد الطبيعيه ايه؟ الهيد الطبيعيه والفليكس، فعشان تتولد لازم يحصل لها ايه؟ اكستنشن. طب في الاكستنشن خطوه الاكستنشن اللي هي يا جماعه اللي حضروا معانا السكيلاب كنا بنقول ايه؟ احنا عايزين الاكستنشن ده يحصل ايه؟ جرادوال عشان ما تمزعش البرينين. فكنا بنعمل ايه ساعتها؟ كنا بنقول ان احنا بنعمل ايه؟ هو الاكستنشن بيحصل ازاي؟ الاكستنشن بيحصل الهيد هي ويل فليكسد كده مع لما بيحصل كراوننج، ما هو مع الديسنت والحاجات والانجيجمنت والاكتيفيتي فليكشن انترنال روتيشن، مع الاكستنشن بيحصل حاجه اسمها كراوننج، يعني الهيد تثبت تحت. الكراوننج يعني معناها ايه؟ ان الهيد از نو لونجر ريسيدنج اب ان بتوين الكونتراكشن. يعني اللي حضر فيكم ولاده تلاقي الهيد الست بتحزق مثلا في كونتراكشن، الست بتحزق فتلاقي الهيد خلاص هتطلع هتتولد، الكونتراكشن تروح تلاقي الهيد طلعت فوق تاني. في الكراوننج بقى ما بيحصلش الكلام ده، طالما حصل كراوننج الهيد ثابته تحت، في كونتراكشن ما فيش كونتراكشن الهيد ثابته تحت. عشان الهيد تتولد بقى لازم تتولد ان اكستنشن كده. يعني دي خطوه الاكستنشن. هو الهيد كانت كده، الهيد كانت كده يا جماعه كويس. الهيد عشان تتولد هي والفليكس تتولد بيحصل حاجه اسمها اكستنشن للهيد، والاكستنشن ده بيحصل جرادوال. فاول جزء هتشوفه من الفيتال هيد اللي هو ايه؟ التشين. هو ايه ان بيحصل؟ يقول لك ايه؟ ان الفي التشين والفيس والسنسبت سويبس ذا برينيم، زي ما يكونوا بيمسحوا البرينيم، البرينيم بتاع الست كده اهو. فبيبدا ايه يحصل؟ ايه يحصل؟ اكستنشن. الاكستنشن هيحصل، فتلاقي ايه اول جزء طلع لك، طلع بره. اول جزء طلع بره اللي هو ايه؟ هو هي الهيد فليكس ده هيحصل لها اكستنشن. اكستنشن هيحصل ايه؟ هتلاقي السنسبت طلع، بقى لك السنسبت، بعد كده ايه الفيس، بعد كده الايه اول حاجه اللي تشيل اهو كده. انا طبعا مش عارف اعملها وحدي، حد يشيل العجل. بس اللي هتشوفه يعني هي ماشي يا جماعه، هيحصل ايه؟ اللي انت هتشوفه الاول السنسبت كويس، السنسبت هيبان في الاول، بس هو اللي بيسويب البرينيوم من تحت اللي هو اللي تشيل. يبقى ادي الفليكشن اهو كويس. بعد كده هيحصل اكستنشن. انا عامل سبور، بان السنسبت ماشي، بعد كده الفيس، بعد كده التشين، فحصل ايه؟ الاكستنشن واتولدت الهيد. هي دي خطوه ايه؟ هي دي خطوه الاكستنشن. خطوه الاكستنشن دي بيحصل بعدها اخر خطوه اللي هي الريستيتيوشن والاكستنر روتيشن. هي الهيد كده، الهيد كده كويس. يعني ايه؟ الانتر بوستيريو دايمتر بتاعها الساجيتال فيوتشر اوف دي كانت فليكسد وحصل اكستنشن، بس العيال كده معوق. يعني ايه العيل معوق؟ العيل مش عادل مع الشولدر، عشان الشولدر في الخطوه دي بيعمل انترنال روتيشن، فالعيل يروح لافف كده، فيسموه ده ايه؟ عشان تو كوركت اتس اوبليكيتي وذ ذا شولدر، عشان العيل ما يبقاش معوق ويحصل ستريتنج للهيد مع الشولدر، بيحصل خطوه الريستيتيوشن او الاكسترنال روتيشن. خطوه الريستيتيوشن او الاكسترنال روتيشن دي اللي هي ان الفيس يبقى ناحيه ناحيه والاوكسبت يبقى ناحيه ناحيه. يبقى دي بتحصل سبونتينيوس. الخطوات دي يا جماعه انا ما بتدخلش فيها، دي ميكانيزم اوف ليبر نورمال. يعني في فرق بين الميكانيزم اوف ليبر والمانجمنت اوف ليبر. المانجمنت بتاعي بيتعمل بناء على الميكانيزم، لكن الخطوات دي اللي هي الديسنت والانجيجمنت والانكريز فريكشن والانترنال روتيشن والاكستنشن والريستيتيوشن والاكسترنال روتيشن، دول السبعه دول بيحصلوا دي فيسيولوجيكال ميكانيزم اوف نورمال ليبر. لو ما حصلتش الفيسيولوجيكال ميكانيزم دي مش هيحصل نورمال ليبر. يعني لو الهيد مثلا اوكسبتو بوستيرو وما حصلش الانترنال روتيشن ده، ما هتبقى اوكسبتو ترانزفيرس او اوكسبتو بوستيرو، مش هينزل العين. لكن انا بتكلم على الميكانيزم اوف نورمال ليبر اللي هي الفيرتكس بريزنتيشن ان اول فليكس ديد اند اكسبت انتير بوزيشن. فالخطوه الاخيره اللي هي ريستيتيوشن او الاكسترنال روتيشن دي عشان الهيد تصلح علاقتها بالشولدر. فبيحصل ايه؟ ان الهيد بعد ما اتولدت تلاقيها حصلت لفيت لك كده، فتلاقي الشولدر ناحيه الفيس ناحيه فيسنج ناحيه لمب من المظهر، والاوكسيبات فيسنج الناحيه الثانيه. فدي بنسميها خطوه الريستيتيوشن او خطوه اكسترنال روتيشن، لان احنا حصل عندنا انترنال روتيشن فلازم نعمل اندو للانترنال روتيشن اللي حصل بخطوه الريستيتيوشن او خطوه ايه الاكسترنال روتيشن. ماشي؟ في اسئله في الميكانيزم اوف ليبر يا جماعه؟ في اسئله في السبع خطوات اللي بتحصل دي؟ ليه؟ الهيد الطبيعية اللي هي الأوكسيبتو أنتيريور هيد، الهيد الطبيعية اللي هي الأوكسيبتو أنتيريور بتبقى إيه؟ بتتولد إنفليكس إن إكستنشن، لأن هي فليكس. فلازم الهيد اللي هي ديليفرد إنفليكشن اللي هي يعني الهيد عشان تتولد يحصل لها فليكشن اللي هي الفول فليكس هيد أصلا اللي هي بتاعة الفيس، والأفتر كامينج هيد بتاعت إيه؟ الأفتر كامينج هيد بتاع البريتش. خدوا بالكم لو انتوا فاكرين احنا البريتش كنا بنولده ازاي؟ بحاجه اسمها جو فليكشن شولدر تراكشن. فلازم يبقى الجو فليكس، فالهيد في الافتر كامينج هيد بتاع البريتش لازم تبقى فليكس مش اكستند. لو حصل لها اكستنشن هتبقى مشكله. فانت تفتكر البريتش بالجو فليكشن شولدر تراكشن، لازم الجو يبقى فليكس. دول الاثنين اللي بيتولدوا ان ايه؟ انفليكشن اللي هي الفول اكستند ديد اصلا اللي هي بتاعه الفيس، والجو فليكشن شولدر تراكشن بتاعه ايه؟ بتاع البريتش. السبعه موفمنتس دول يا جماعه حد عايز يسال فيهم ريستيتيوشن واكسترنال روتيشن؟ في ناس بتحسبهم الاثنين. ماشي؟ ديسنت هكتبهم لكم. ديسنت يا جماعه خليكم معايا عشان تفتكروها. دي ديسنت وقلنا يعني ايه ديسنت، وانجيجمنت وقلنا يعني ايه انجيجمنت، وانكريز ديفليكشن. انكريز ديفليكشن عرفنا فايدته ايه ومعناه ايه، ان الهيد تبقى فليكس زياده عشان السمولر دايمتر يعدي. وانترنال روتيشن قلنا فايدته ايه وبيحصل ليه، والاكستنشن قلنا بيحصل ازاي، ان السنسبل الاكسترنال روتيشن الاكستنشن السنسبل والفيس والتشين بيعملوا سويبنج للبرنيه، والريستيتيوشن والاكسترنال روتيشن اللي هي الخطوه اللي احنا قلناها دي. الميكانيزم اوف ايه؟ اوف نورمال ليبر في ولاده الهيد. في ولاده الهيد يا جماعه دي الخطوات اللي بتحصل في الهيد. الشولدر بيحصل فيه تشينج زيها، يعني بيحصل فيه في الاول بيدخل فيه الانتر بوستيريور دايمتر، بعد كده بيحصل له ايه؟ لان انتوا لو انتوا فاكرين الشولدر بيدخل في الانتر بوستيريور دايمتر، لو علق في الانتر بوستيريور دايمتر يبقى ايه؟ لان هو ايه اللي بيخلي الشولدر يدخل في الانتر بوستيريور؟ لان عبال ما الشولدر الهيد بتلف فبتخلي الشولدر يدخل في الانتر بوستيريور دايمتر، واخدين بالكم؟ فلو علق في الانتر بوستيريور دايمتر هيبقى ايه؟ شولدر ديستوب. عايز اتسال على حاجه. يعني عموما مثلا لو هي الهيد انجيج، ما اصل ممكن تبقى واحده قبل ما الولاده بتاعتها تبدا الهيد انجيج، يعني مثلا ما تفرق من واحده للتانيه. طب يعني لو واحده مثلا لو واحده البلفز بتاعها روم ماشي، والهيد بتاعت العيل صغير، ما هي البلفز هتدخل الهيد هتدخل البلفز من غير كونتراكشن ولا حاجه. يعني ممكن واحدة تبقى الهيد بتاعتها انجيج من قبل الولادة أصلا، وممكن واحدة مع الولادة تبقى الهيد لسه مش انجيج ويحصل لها انجيج. فالخطوات دي بتحصل بري ليبر وأثناء الليبر. لو هي واحدة انجيج خلاص مع الكونتراكشن ده يحصل انكريز ديفليكشن والكيرنال روتيشن. واخدين بالكم؟ في أسئلة تانية لغاية دلوقتي؟ ده بريتش ده ازاي بنقول بريتش؟ عايز تسأل عليه؟ الريستيتيوشن ان الهيد بتكوركتس اتس اوبليكيتي مع الشولدر. يعني ايه؟ الهيد اهي اتولدت يا جماعه، الهيد اتولد كويس، بس العيل معوق لان هو حصل له روتيشن ماشي، والشولدر ما حصلوش روتيشن. يعني هتلاقي الهيد كده، لازم هما الاثنين يبقوا يعني اكسس واحده. فالريستيتيوشن بيحصل ازاي؟ ان يحصل الاكسترنال روتيشن. هو الاكسترنال روتيشن هتلاقي كده ماشي. هي تعتبر غالبا خطوة واحدة مع بعض ماشي. ودي بنعرف منها يا جماعة في الشولدر بالسوفيا ما بيحصلش ريستيتيوشن. ده ليه؟ لان الشولدر ملفش اصلا فالهيد مش هتلف. فمن ضمن الحاجات اللي بعرف بيها الشولدر ديستوكيا فيلير اوف ريستيتيوشن، يعني تلاقي الهيد ريمين ان تايت الابلايد للبلطه وتلاقي ريستيتيوشن ده ما حصلش. ريستيتيوشن لما الهيد تلف لك مع الهيد، خدوا بالكم اول ما بتتولد الهيد، اول ما بتتولد بعد ما بتتولد الهيد على طول خلاص هو الريستيتيوشن ده بيحصل. لما بيحصل ريستيتيوشن اعرف ان الامور زي الفل. لو ما حصلش الريستيتيوشن يبقى توقع، وتلاقي الهيد لازقه في الفال يبقى توقع حاجه اسمها شولدر ديستوكيا. توقع حاجه اسمها شولدر ديستوكيا. ايه تاني في ال بعد ال كم فوق من الدنيا كده احنا ايه ديسنت وانجيج ماشي كده. شايفين يا جماعه ديسنت وانجيج كويس. بعد كده ده بالسنت، وبعدين بالسنت يحصل الفيديو. بعد كده دي خطوة فيدي ايه؟ انكريز ديفليكشن اللي هي مور فليكشن. دي خطوة فيه تيلر روتيشن. دي خطوة فيه اكستنشن. سهلين يعني، لو الواحد يعني فهمهم هي سهلة. بالسنت وانجيجمنت، انكريز ديفليكشن، تيلر روتيشن، extension، distribution of the kernel. ما خلصناش حاجة السنة دي. احنا ما اتكلمناش كده عن